كشف تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان الإغلاق هو أكبر تجربة نفسية للعالم وسندفع الثمن، هالشي عن إنه العالم عم بيعيش اليوم أكبر اختبار نفسي على الإطلاق. وأكد التقرير إنه أزمة كورونا رح تظهر تداعياتها النفسية على العديد من السكان بعد مرور ما يقارب 3 إلى 6 أشهر من انتهاء فترة الحجر. رح يكون معنا بحلقة اليوم من بودكاست كورونا الطبيب النفسي بهجة بلبوس ليخبرنا أكثر عن هالموضوع. الحقيقة أنه مع أزمة كوفيد 19 وظروف الحجر الصحي سواء المنزلي أو غير المنزلي حصلت تغيرات ملحوظة في نسبة انتشار وشدة بعض الاضطرابات النفسية. بالطبع من المبالغ في الحديث عن موجة هائلة من الأمراض العقلية، وإنما ما حصل هو أن بعض الأشخاص وجدوا صعوبة ملحوظة في التأقلم مع الظروف المستجدة، فتطور لديهم ما يسمى باضطراب التأقلم بمظاهر متنوعة ومختلفة من أعراض القلق والاكتئاب، أي أن الشكاوى الرئيسية لهؤلاء المرضى كانت من العصبية الزائدة، سرعة تأثر بالآخرين أو بالظروف المحيطة، بالإضافة إلى القلق وكثرة التفكير بأي أشياء حتى لو كانت تافهة. أما تأثير الكورونا على المدى الطويل فهذا يتعلق بإمكانيات ومهارات التأقلم لدى الأشخاص، فالأشخاص الذين لديهم آليات تأقلم جيدة وكافية سيتأقلمون بسرعة سواء استمرت الأزمة أم انتهت أم ظهرت ظروف جديدة إلى آخره. أما الأصحاب الذين ليس لديهم مثل هذه المهارات أو لديهم آليات ضعيفة في التأقلم فإنهم سيستمرون في المعاناة أيضا من الاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئاب والوسواس القهري إلى آخره. شو الاضطرابات النفسية يلي ازدادت حدتها خلال أزمة كورونا؟ ومن الاضطرابات النفسية التي زاد تكرارها لدى الأشخاص هي الاضطراب الوسواس القهري الذي ازداد حدة عند الأشخاص المصابين به من قبل. لوحظ هذا أكثر فأكثر لدى المصابين بوساوس النظافة أو الإصابة بعدوى، فكانوا يبالغون في التعقيم والتنظيف والعزل والابتعاد عن الآخرين ولمس الأشياء، مما انعكس أيضا على شدة المرض لديهم. وكذلك زادت حدة الاكتئاب لدى المصابين به من قبل، وخاصة مع استمرار الأزمة أكثر فأكثر، لأنه حتى لو كان لديهم بعض الأمل فيما سبق حول انتهاء الأزمة فإن استمرارها يؤدي إلى اليأس والإحباط والإحساس بالاكتئاب أكثر فأكثر. ومن الناحية المعاكسة فإن المرضى المصابين بالفصام العقلي كانت لديهم فرص أكبر للإصابة بالعدوى، لأن من أعراض مرضهم هو اللامبالاة وعدم التقيد بالتعليمات التي تعطيها وزارة الصحة تجاه الوقاية من الكوفيد، ولذلك فإنه كان لديهم فرصة أكبر للإصابة بالعدوى. كانت شدة الأعراض أكبر لدى أولئك الأشخاص الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم، فكانت شدة الأعراض لديهم وخاصة الأعراض الاكتئابية ملحوظة بشكل أكبر. وكذلك ضعف التركيز انعكس هذا على عملهم وعلى علاقاتهم، مع الشكوى من انخفاض المزاج، تعكر المزاج، نقص الدوافع، الإرهاق المتواصل. لوحظ لدى هؤلاء الأشخاص متلازمة القلق والاكتئاب التي تدخل ضمن نطاق اضطرابات التأقلم. منظمة الصحة العالمية توجهت من خلال دراسة علمية أعدتها مؤخراً، توجهت بنصائح لكل فئات المجتمع ومن ضمنهم الأشخاص اللي بيشتغلوا بالرعاية الصحية. هالدراسة كانت غايتها المساعدة على المحافظة على الصحة النفسية والاحتفاظ بمعنويات عالية وروح إيجابية لنساعد بعضنا على اجتياز أزمة انتشار الفيروس على مستوى العالم. واعتبرت المنظمة أن التفكير السليم وفهم الأمور والظروف المحيطة بانتشار الفيروس بكل أنحاء العالم بالشكل الصحيح هو جزء من المحافظة على الصحة العقلية والنفسية للإنسان واللي لازم نحميها خلال هالنوع من الأزمات. كما أكدت أن المحافظة على سلامة الصحة النفسية والعقلية رح يكفل الاستمرار بمواصلة مسيرة الحياة بعد اجتياز الأزمة واحتوائها بصحة نفسية متوازنة وسليمة بتضمن استقرار الفرد والمجتمع. وأخيرا أنصح الأشخاص الذين ظهرت لديهم بعض الاضطرابات النفسية أن يقيموا أنفسهم إذا كانوا بحاجة إلى علاج، وإلا فإن هذه الاضطرابات ستتفاقم وستصبح معندة على العلاج أو أكثر صعوبة على العلاج. أما الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية سابقا فربما يحتاجون إلى تعديل العلاج مرة أو أكثر خلال هذه الأزمة حتى لا تظهر لديهم مضاعفات المرض النفسي المعروفة. نتمنى لكم الصحة والسلامة جميعا. شاركونا قصصكم وتجاربكم بزمن كورونا عبر الواتساب 00971-561-531-592، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود وتطبيقي ديزر وأنغامي. بإعداد وتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء. Thank you.